هل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا، المملوكة لا، الحرة عليها تحت 14 و10 إذا كانت زوجة عليها 14 و10، وإن كانت حبلها تتضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تستوجب حيضها إذا كان يطأها في حياته من أمة الزوجة، والولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح، وليس لها حكم الزوجات. إذا كان الإنسان سر أمتها واستولدها ثم مات عنها فليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستوجب بحيضة ثم تزوج بعد ذلك الإمام كسائر الإمام من المكان. يقول الحق تبارك وتعالى: أما الزوجة المملوكة فعليها عدة، لكن نصف عدة حرة. لكن عنده زوجتان حرة ومملوكة، فالحرة عليها 14 و10 والمملوكة شهران و5 أيام. نعم.